سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام الأعزاء المستمعون، هذه حياتهم مسيرة حقة صادقة من التضحيات والبطولات والإيمان مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما صاحبنا هذا اليوم فهو الذي ضيف محمدا عليه الصلاة والسلام، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبني غرفه في المدينة نزل ساكنا في دار هذا الرجل، إنه أبو أيوب الأنصاري الذي دفن تحت أسوار القسطنطينية. إن آخر قبر من قبور المسلمين هو قبر أبي أيوب الأنصاري هذا الشيخ الجليل، صحابي يدعى خالد بن زيد، كنيته أبو أيوب، وهو في الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري؟ فقد رفع الله في الخافقين ذكره وعلى في الأنام قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ضيفه وينزل مجاورا له ويسكن معه في إحدى غرفه ضيفا كريما ونازلا محبوبا. وكان أبو أيوب يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في قصة من أروع القصص يحلو تردادها ويلذ تكرارها ويعشق أهل العلم والأدب إعادتها دائما وأبدا. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد. خرجت المدينة بأسرها، خرجت بقلوبها، برجالها، بنسائها، بأطفالها، خرجوا في يوم فرح بهيج ومهرجان عامر، الدموع من الفرح تسيل، يستقبل رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يستقبل نبي البشرية عليه الصلاة والسلام، يستقبل الرحمة المهداة، يستقبل النعمة المسداة. وخرجوا يهتفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. وأرادوا كل واحد منهم أن يضيف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يأنس هذا الرجل بدخول الرسول عليه الصلاة والسلام لحظة، ليقول التاريخ إن الرسول عليه الصلاة والسلام في لحظة من نهار دخل في بيت فلان. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في قباء من ضواحي المدينة أيامه، ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة، أقم على الرحب والسعة، تعال فدتك آباؤنا وأمهاتنا. فيقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، أي دعوا الناقة فإنها مأمورة من الله، إذا بركت الناقة واختارت مكانا فهو ما اختاره الله. وتظل ناقته عليه الصلاة والسلام تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب. فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم. وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرحب به ويهلي ويسهل ويحمل متاعه بين يديه

ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منها عذقا فيه تمر ورطب وبسر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من ثمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولأذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته: اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه، فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف، وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام، وهي بنته عليه الصلاة والسلام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب، ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه أو تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا حب أن يجازيه عليه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال لعمر رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه صلى الله عليه وسلم جارية وقال: استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نر منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب وواصل حياته في جهاد وفي نصرة وفي علم وعمل، ولما ذهب المسلمون غزاة في سبيل الله إلى أسوار القسطنطينية، استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة على الروم، حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم. وهناك توفي أبو أيوب وأسلم روحه إلى الله صادقا مطمئنا إلى حسن مصيره، وواروه التراب ودفنوه في أبعاد قبر عن المدينة. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله، وسنه تقارب 80. رحم الله أبا أيوب، فإن بعد قبره فهو قريب من قلب كل مسلم. رحم الله أبا أيوب، فإن كان على حدود الدولة الإسلامية فإنه في ضمير كل مسلم وفي خلد كل مؤمن بالله. جمعنا الله بأبي أيوب في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.